أدب واصفر لنا كلا ورم السلطانية كلا ورم السرطان بينما كان في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم يا قدير. اللهم يا محيي المميت نسألك يا قادر يا مقتدر أن تحيا كل ثنية ونسيج وعضو أسلفه الملايين بهذه الأسحار الكيميائية السرطانية المميتة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله بشهادة عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب من إذنه صار جيما طريب العين ودجال ملعون ومن جنودهما الملعين من الإنس والجن ومن شر كل أجهزة مسحرة مسلطنة مسترة في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كانت في الجسم ومن شر خدامها الملاعين ومن شر كل أسحار مسمومة كيميائية إبليسية سرطانية غار في كل العروق والأعضاء ومن شر كل ملاعين أطباء إبليس رجيم الذين يحقنون الموحدين والموحدات بالحقد المسمومة الكيميائية المسمومة الإبليسية ومن شر ما خلق وبرا ومن شر إبليس ملعون وجنوده ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرا ومن شر إبليس ملعون والنجان كذاب سارق النعيم ومن شر كل دابة رب يأخذ بمعصيتها ومن شر كل شر لا نطيق شرها إلا نطيع على صراط مستقيم. تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهك وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدنا على الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل في إبليس رجيما طريدا بعيد ودجال ملعون وجنوده الملاعين من الإنس والجن

الحزن الملونة ويدمرونها وتثبت شخاطات على الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان أطر جهاز إبليسي يشفط وتشفط كل الشياطين والأسحار فيخرجونها هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل الآن وينسب كل سحر إخفاء على كل جهاز مسرطن في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم ويكشف ويظهر لجند الله ويحضر الآن ملائكة الرحمة والطب يفككون ويخرجون ويدمرون هذه الأجهزة الملعونة الإبليسية وتثبت شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان أثر جهاز في هذا الجسم تشفط وتسحب كل الشياطين والأسحار الآن وتخرج هباء منثورا وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل الشياطين حراس قدام الأجهزة ويسحبون من هذا الجسم سحبا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل الآن وينسب كل سحر إخفاء إبليسي على كل جهاز مثبت في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان أثر جهاز في الجسم وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل حراس من الملايين ويسحبون الآن إلى جحيم وتثبت شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان أثر جهاز في الجسم تشفط كل الأسحار المسمومة الكيميائية الإبليسية السرطانية وشياطينها فيخرجون الآن هباء منثورا ويخرجون الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يبطل ويمسك الآن كل سحر إخفاء على كل جهاز إبليسي موجود في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم ويحضر الآن ملائكة الرحمة والطب تظهر الآن هذه الأجهزة الملعونة يفككونها ويخرجونها ويدمرونها الآن وتوقد النار الحارقة القاتلة على كل حراس الأجهزة الملعونة ويصحبون الآن إلى جحيم ويصحبون الآن سحبا إلى جحيم وتثبت شفاطات على الدماغ والرئتين والأرحام وعليه مكان فيه أثر جهاز في هذا الجسم تشفط وتسحب كل الملايين الشياطين وأسحارهم ويخرجوا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الآن وتشفع كل الأسحار المسمومة الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الآن كل الأسحار المسمومة السرطانية وأسقامها إلى المعدة وتصعد وتخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأسحار السمية الكيميائية السرطانية من الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تصعد الآن كل الأصحاب المسمومة الكيميائية السرطانية وفيروساتها من هذه الرئتين وتصعد وتخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد الآن كل الأصحاب المسمومة المسمومة الكيميائية السرطانية وكل الفيروسات من الرئتين وتصعد وتخرج وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد الآن كل الأصحاب السمية السرطانية وكل الفيروسات والأصحاب من الرئتين وتخرج وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد الآن كل الأصحاب السمية الكيميائية المسرطنة تسحب كل الفيروسات والأصحاب من الرئتين وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأصحاب الكيميائية المسرطنة وكل الفيروسات والأصحاب من الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد الآن كل الأصحاب الكيميائية السمية وكل الفيروسات والأصحاب من هاتين الرئتين وتخرج وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد الآن كل الأصحاب الكيميائية المسرطنة من الرئتين وتستفرغ الآن تصعد كل الفيروسات والأصحاب وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد الآن كل الأصحاب الكيميائية والكيميائية وكل الأصحاب وكل الفيروسات من هاتين الرئتين وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد الآن كل الأصحاب الكيميائية السرطانية وكل الفيروسات وكل الأصحاب من هاتين الرئتين تصعد وتستفرغ الآن تصعد وتستفرغ الآن تصعد الآن وتستفرغ الآن تصعد الآن وتستفرغ الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد الآن كل الأصحاب الكيميائية والسرطانية وكل الفيروسات والأصحاب تصعد الآن من الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن تصعد الآن من الرئتين وتستفرغ الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم تصعد الآن كل الأصحاب السمية وكل السرطانات وكل الفيروسات والأصحاب من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن وتصعد وتستفرغ الآن بسم الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح القادر المقتدر الله تصعد الآن كل الفيروسات وكل المواد الكيميائية السرطانية وكل الأصحاب من الهاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن تصعد وتصعد وتستفرغ الآن بقدرة العظيم الله تصعد وتستفرغ الآن بقدرة العظيم تصعد وتصعد وتستفرغ الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأخلاق وكل الأصحاب السمية الكيميائية السرطانية وكل الفيروسات والأسقاط من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاق السمية الكيميائية الإبليسية المسحرة وكل الفيروسات وكل الأسقاط من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاط الشيطانية المسحرة الكيميائية الإبليسية السرطانية وكل الفيروسات والأسقاط من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتصعد من الرئتين وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاط الإبليسية المسحرة الكيميائية المسرطنة وكل الأخلاط السمية وكل الفيروسات والأسقام من هاتين الرئتين وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاط المسحرة الكيميائية السرطانية وكل الفيروسات وكل الأسقاط من هاتين الرئتين وتصعد وتستفرغ الآن تسحب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل الأخلاط المسحرة السرطانية الكيميائية وكل الفيروسات والأسقام وتصعد وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن وتصعد وتستفرغ كل المواد الكيميائية المسحرة وكل الأسقام والفيروسات بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأخلاط السحرية الشيطانية الإبليسية والسرطانية وكل الأسقام من الدماغ إلى الأنف وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاط السحرية السرطانية وكل أنواع الأسحار المشمومة من الدماغ إلى الأنف وتخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاط السحرية الإبليسية وكل أنواع الأسحار المشمومة من الدماغ وتستفرغ الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاط السحرية وكل الأسحار المشمومة وكل أنواع أسحار من الدماغ وتستفرغ الآن تسحب إلى الأنف وتخرج الآن تسحب إلى الأنف وتخرج الآن تسحب إلى البلعوم وتخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاط السحرية الشيطانية والكيميائية والسرطانية وكل أنواع أسحار مشمومة وتخرج الآن من الأنف بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاط السحرية الشيطانية تسحب كل السرطانات الملعونة تسحب الآن كل المواد السحرية الكيميائية المسرطنة وكل أسحار المشمومة وكل أنواع الأسحار الخفية من الدماغ إلى الأنف وتخرج الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الأخلاط السحرية الشيطانية كل الأسحار الكيميائية السرطانية كل أدواء الأصحار وكل أصحار الكفية وكل أصحار المشمومة إلى الأنف تسحب تسحب إلى الأنف وتخرج الآن تسحب إلى الأنف وتخرج الآن تسحب إلى الأنف وتخرج الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الآن كل العضلات السحرية من الدماغ إلى الأنف وتخرج تسحب كل المواد الكيميائية الشيطانية السرطانية إلى الأنف وتخرج تسحب كل الأطهار المشمومة إلى الأنف وتخرج تسحب الآن كل الأطهار الخفية من الدماغ وتخرج تسحب الآن بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله إلى حد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأطهار الخفية من كل مكان من الدماغ من المخيخ تسحب وتخرج الآن من المخيخ تسحب وتخرج الآن من المخ تسحب وتخرج الآن من المخ وتسحب وتخرج الآن من خلف الدماغ تسحب وتخرج الآن من قشرة الدماغ تسحب وتخرج الآن من قشرة الدماغ تسحب وتخرج الآن من كل غدة موجودة في الدماغ تسحب وتخرج من الأنف الآن تسحب الآن في عالم الجن وتخرج تسحب الآن في عالم الإنس وتخرج بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب الآن كل أنواع الأصحاب الخفية في عالم الإنس والجن من المخيخ تسحب إلى الأنف وتخرج من المخيخ تسحب إلى الأنف وتخرج من المخيخ تسحب الآن إلى الأنف وتخرج من الدماغ تسحب وتخرج من المخ عن اليمين وعن الشمال تسحب إلى الأنف وتخرج من المخ تسحب وتخرج من الأنف تسحب إلى الأنف وتخرج من خلف الدماغ تسحب وتخرج من كل غدة في هذا الدماغ تسحب وتخرج الآن من الأنف بقدرة العظيم الله بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تذاب وتصهر الآن وفي كل حين كل الأغراض السرطانية الموجودة في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تذاب وتصهر الآن وتنسب كل الأورام السرطانية وإنما كانت في الدماغ والرئتين والأرحام وفي الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تذاب وتصهر الآن كل الأورام السرطانية وإنما كانت في الدماغ والرئتين أينما كانت في الأرحام وفي هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تذاب وتصهر وتنسب وتكون هباء منثورا كل الأورام السرطانية وفي الرئتين والدماغ والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تذاب وتصهر وتكون هباء منثورا كل الأورام السرطانية في الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كانت في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تذاب وتصهر وتنسب وتكون هباء منثورا

يحييكما، قل الله يحييكما، قل الله يحييكما، قل الله يحييكما ثم يميتكما ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على النبيين محظورا، اللهم صل وسلم وبارك على النبيين محظورا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طول إن شاء الله.